خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الفتح الأعظم، فتح مكة. فتح مكة فيه معان كثيرة وفوائد دمة، لكن الذي أريده من هذه القصة الآن هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بذلك من الله. وإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا مهم جدا. الإنسان قد يكون ممن وفقوا في هذا الشهر الكريم، وهذا نكرره مرة أخرى لأن الأصل الثبات. العبادة التي تأتي وتذهب لا خير فيها، يعني كل خير، لكن علامة القبول، علامة أنك في خير، أن تستديم على الطاعة. وأسباب الاستدامة هي التواضع لله عز وجل. أسباب الاستدامة أن تكثر من العبادة حتى بعد العبادة، كما قال بعض السلف أن الصدق يحتاج إلى صدق والإخلاص يحتاج إلى إخلاص، وهكذا الاستغفار يحتاج إلى الاستغفار، العبادة تحتاج إلى العبادة حتى توفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو داخلا فاتحا لمكة، مكة الوادي أعظم مدينة في هذا الزمن وفي هذا الوقت في مكانها، دخل صلى الله عليه وسلم ورأسه متأطئا حتى كانت رأسه يعني على صدره، متأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل، تواضعا لله عز وجل. عمر الخطاب وهو يعني يذهب إلى بيت المقدس ليستلم المفاتيح كان يمشي على الأرض ويمسك عليه يعني تحت إبطيه، لأن كانت دور على العبد أنه الذي يركب، ودخل في بركة ماء. وهو من هو؟ عمر الخطاب كان خليفة للمسلمين وكان يذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس. فنحن أمة نصر بالتواضع، وهذا النصر لك فرديا أن تثبت على طاعة الله. لو يعني لو قسنا هذا الفعل على نفسك، أنت تحتاج لأن تنصر على نفسك، تحتاج لأن تنصر على شيطانك، وهذا النصر لا يكون إلا تواضعا لله عز وجل حتى توفق لمزيد من الطاعات، حتى توفق لمزيد من الخيرات والبركات. وهذا لن يكون إلا بتواضع وكثرة عبادات تلو الأخرى حتى نثبت على طاعة الله عز وجل، وتصبح لنا الاستدامة التي تساوي الصدق، والصدق يساوي برا، والبر يساوي توفيقا في الآخرة، ومآلا فيه الخير العظيم عند الرب الجليل سبحانه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.